الى الوسطيه. السلام عليكم. المقابل لو سمحت. هذه؟ طب بقى لازم ترجع بقى تاني ترجع. ليه؟ من تحت؟ في قول المصنف في الوسطية قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. جزاك الله خير. صلى الله عليه. بل القوى الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. بل قد أطلق عليه الإيمان، وصفه بالإيمان أيضا مع وجود الفسق، فيكون مؤمنا بتوحيده فاسقا بكبيرته. في قوله: وهم مع ذلك لا يكفرون، يعني لا ينسبونهم للكفر ولا يحكمون عليهم بالكفر ما دام من أهل القبلة ولم يأتي شركا، لأن الله جل في علاه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا ولا عليه ما علينا. فأهل السنة والجماعة يرون أن صاحب الكبيرة على مشارف هلك، لكنه في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبه بكبيرته وإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة. ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وقع فيه إلا الشرك، خلا الشرك. وافترق الناس على أهل السنة والجماعة على طائفتين: غلو ودفو. الخوارج والمعتزلة قالوا بأن فاعل الكبيرة كافر، طبعا الخوارج قالوا في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في نار جهنم، والمعتزلة جبنوا فما قالوا كافر، لكن قالوا هو بمنزلة بين المنزلتين، قالوا هو بمنزلة بين المنزلتين. طب وفي الآخرة؟ قالوا يخلد في نار جهنم. فكانت المحصلة والثمرة واحدة، هو خروج فاعل الكبيرة من دائرة الإسلام والإيمان. يتمسكون بشبه كثيرة، منها التصريح بكفرية ببعض الأعمال التي سماها الله النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، في قوله: سنتان بأمتي هما بهم كفر. وأيضا في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا في قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا، من غشنا فليس منا، برئت الذمة ممن جلس بناظر المشركين. على شكلة هذه الأحاديث بأسرها يتمسكون بها ويقولون هو يكفر بذلك، ما دام ليس منا إذن هو ليس من أهل الإسلام فهو من أهل الكفران. أنا عند المسجد اللي برا ده على الشارع. طيب والثاني هنا الطائفة الثانية طائفة الجفو وهي المرجئة، هم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. أيوة السلام عليكم. إحنا هنا موجودين أصلا هنا في السوبر. أيوة. طب خدوا معاك أو خدوا معاك أو. لا لا إحنا في زيارة كده في جنازة كمان. ألو. لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالوا بأن إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، وقالوا أن هذه المعاصي لا تؤثر في مسألة الإيمان. قلت شيء؟ قلت شيء؟ قلت معي ها؟ قال له اتحرك خلي الدكتور يكلمك. احنا اسكندرين مفتوح هنا. ومؤمن بتوحيده وهو في مشيئة الله جل في علاه، والأدلة على ذلك الكثيرة. أن حديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي والكبائر، قال: فمن أخذ من هذه القاذورات من شيء، يعني وقع في هذه القاذورات من شيء، فتاب تاب الله عليه، أو قال أقيم عليه الحد فهو كفارة له. قال: فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لا فهو في مشيئة الله. قال: في مشيئة الله، ولا يكون في مشيئة الله الكافر. الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو النار. وأيضا قول الله جل في علاه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى حتى تفيها. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، يعني يتقاتلان. هذا كله رد على قول لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم هو ربع بس مع ربع ربع تقوم وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال له أبو ذر وإن مشى، قال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وفي الثانية وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. في الثالثة قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه دلالة على ما يعتقد أهل السنة والجماعة من أن فاعل الكبيرة لا يكفر، وأيضا لا يبقى إيمانه على ما هو عليه، لأن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن أيضا. قال ابن عباس يرفع فوق رأسه كالظلة. ولذلك قال المصنف الأخوة بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. العموم قول الله جل في علاه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. شوف معنى وجود القتل، قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالأخوة هنا أخوة الإيمان. والكبائر حدها بعضهم بعدد وبعضهم لم يحدها بعدد. وقد قال السبكي كل المعاصي كبائر، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين لأنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وللكبائر ضوابط، وضوابطها الوعيد الشديد بالنار أو باللعن أو بالتبرئة أو الحدود. فقد ينجو المرء من الكبائر بأسباب عشرة كلها في الكتاب والسنة. أولها التوبة، فمن تاب تاب الله عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الثاني الاستغفار، الثالث تعالى استغفار لقول الله تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمن استغفر غفر الله له. الثالثة الحسنات المحيات لقول الله جل في علاه أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الرابع المصائب الدنيوية، لأن الله إذا حب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا وما سخط عليه سخط. الخامس عذاب القبر قد يكفر عن المرء حتى يأتي يوم القيامة نظيفا أمام ربه جل في علاه. السادس الشفاعة دعاء المؤمنين والاستغفار لا سيما في صلاة الجنازة. أهوال القيامة وشدتها تنخلع القلوب لها هذه أيضا مكفرات. تسعة فيها إهداء الثواب إهداء ثواب العمل الصالح. إهداء ثواب العمل الصالح؟ أي نعم على الخلاف اللي فيها على الخلاف اللي فيها. ها؟ العمل فقط فقط ما في ما في إلا عمل الإنسان. ما زلنا مع الوسطية نعم نكمل هذه الجزئية أنه لا يسكبون الفاسق الملي يعني الذي على ملة الإسلام الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. وقلنا من المعتزلة يقولون خالد في النار وأيضا الخوارج يقولون كافر خارج من الملة يعني من أتى بحد من الحدود شرب الخمر زنى قتل سرق هذا كله يكون فاسقا لكنه لا يسكبونه اسم الإيمان حتى بالقتل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لا يسلبونه الإيمان لا يسلبونه الإيمان.